بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة النحوي عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعزي في تصنيفه، قال: وتقول في المضارع يصون ويبيع واعتلالهما بالنقل، ويخاف ويهاب واعتلالهما بالنقل والقلب. دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد ذكرنا في درس السابق من الاشتراك اللفظي في باب يعني معطل العين الواوي أو الياء في المبني للفاعل والمبني للمفعول، ولكن نكرر قليلا آخر الدرس حتى يبين لكم الموضوع. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أنه يشترك المبني للفاعل والمبني للمفعول لفظا في بعض المواضع من هذه الأبواب، وذلك من جمع المؤنث إلى الآخر. مثلا سين سين سين سين سين سين سين سين سين إلى آخر، والفرق بينهما تقديري. كيف؟ مثلا أصل في يعني مبني للفاعل أصله سوانا، وللمبني للمفعول سوينا سوينا هكذا، وفي بيعنا أصل في المبني للفاعل بيعنا، وللمفعول بيعنا بيعنا هكذا. بعد نقل الحركة الياء واو أو الياء إلى الباء بعد صلب حركتها حذفت الحرف الساكن هكذا، والفرق بينهما تقديري. ثم الشيخ يقول: لما فرغ المصنف من بيان الإعلال في الماضي من معطل العين شرع في بيان الإعلال في المضارع، فقال: وفي المضارع يصون ويبيع وإعلالهما بالنقل فقط. يعني تقول في المضارع المبني للفاعل من الواو يصون، أصله يصون بسكون الصاد مع ضم الواو، ومن الياء يبيع أصله يبيع بسكون الباء مع كسر الياء، وإعلال البابين صيغتين بالنقل فقط، أي بنقل ضمة الواو إلى الصاد في يصون، ونقل كسرة الياء إلى الباء في يبيعوا، فصار كيف؟ يصون يبيع، أصله يصون يبيع. وفي يخاف ويهاب وإعلالهما بالنقل والقلب. أما في هذين الصيغتين يخاف ويهاب، فالإعلال فيهما بالنقل والقلب. مثلا أصل يخاف يخوف من الخوف بسكون الخاء مع فتح الواو، وأصل يهاب يهيب بسكون الهاء مع فتح الياء، ثم بنقل فتحة الواو والياء إلى ما قبلهما، وقلب الواو والياء ألفا لتحركهما في الأصل، في أصلهما هم يخوف يهيب لتحركهما في الأصل، وانفتاح ما قبلهما فكيف صار؟ صار يخاف ويهاب، أي إعلال في هاتين الصيغتين بالنقل والقلب، وفي يصون ويبيع بالنقل فقط. وهكذا إلى آخر الأمثلة. أما في المضارع المبني للمفعول واويا كان أو يائيا كلها بالنقل والقلب سواء كان من بابين الأولين أو من الأخريين. قل يصان ويباع ويخاف ويهاب، يعني اعتلالهما بنقل حركة العين إلى الفاء ثم قلب العين ألفا، فصار يصان ويباع ويخاف ويهاب. أما في المعلوم غير هذا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: دخول الجازم على الأجوف. نعم. قال: ويدخل الجازم على المضارع فيسقط العين إذا سكن ما عندك بعده. يسقط أو تسقط؟ يسقط عندي الله. عندي تسقط. نعم. سأل الله إليكم. قال: فتسقط العين إذا سكن ما بعده. نعم. إذا ما بعدها، يعني ما بعدها، واللفظ العين كذلك اللفظ يراد يجوز هذا. نعم. قال: فيسقط العين إذا سكن ما بعده ويثبت إذا تحرك ما بعده. تقول: لم يصن، لم يصونا، لم يصونوا، لم تصن، لم تصونا، لم يصن. نعم. لم تصن، لم تصونا، لم تصونوا، لم تصوني، لم تصونا، لم تصن، لم أصن، لم نصن. نعم. وهكذا قياس: لم يبع، لم يبيعا، ولم يخف، لم يخافا. وقس عليه الأمر. نعم. نحو: صن، صونا، صونو. نعم. صوني، صونا، صن. نعم. نعم. وبالتأكيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: دخول نون التأكيد على الأجوف. قال: وبالتأكيد صونن، صنان، صونن، صونن، صنان، صنان. وبيع، بيع، بيعوا، بيعي، بيعا، بعنا. وخف، خافا، خافوا، خافي، خافا، خفنا. وبالتأكيد بيعنا وخافنا. دقيقة. وكذا تقول. صلى الله عليه. نعم بارك الله. الشيخ يقول: ويدخل الجازم على الفعل المضارع من هذه الأبواب من معطل العين، فتسقط العين إذا سكن ما بعد العين لالتقاء الساكنين، وتثبت العين إذا تحرك ما بعد العين، فتقول: لم يصن، لم يصونا، لم يصونوا. يعني إذا دخل الجازم على الفعل المضارع المعطل العين مطلقا واويا كان أو يائيا، فالعين تسقط. ما هو العين؟ وهو الواو أو الياء أو الألف منقلبة من أحدهما، يعني إما واو أو ياء أو ألف لكن منقلبة من الواو والياء إذا كان ما بعده ساكن، يعني حرف الذي بعد العين وهو لام الفعل سواء كان سكونه بالجازم أو بغير الجازم. وتأتي ذلك في سبعة مواضع، في سبعة صيغ من الصيغ 14 صيغة تأتي في سبعة منها. وتثبت العين إذا تحرك ما بعده أي بحركة يعتد به، هذا في الباقي أي سبعة الباقية. تقول عند دخول الجازم في يسون مثلا: لم يسن، فدخل الجازم فحذف حركة الواحد، فالتقى الساكنان الواو والنون، فسقط الواو لالتقاء الساكنين. كيف صار؟ فصار لم يسن. وقس عليه غيره مما سكن ما بعده. الآن شوف، في لم يسن في المفرد سقطت الواو، لم يسونا لا، لم يسونوا لا ما سقط بثبوت العين فيهما لتحرك ما بعده، لم تسن في المفرد المؤنث سقطت العين للسكون ما بعده، لم تسونا في المثنى ما سقطت لوجود المتحرك الناء نون، ثم لم يسن في الجمع المؤنث بحذف العين كما حذفت في المفرد يعني مفرد، لم تصون في المفرد المخاطب حذف لعدم وجود المتحرك بعد الواو. في لم تصونا، لم تصونوا، لم تصوني ما حذف لوجود المتحرك، فحذف لم تصونا، لم تصون، شوف لم تصوني، لم تصونا، لم تصون، في لم تصوني، لم تصونا بثبوت العين لعدم لوجود المتحرك بعد العين. لم تصن بالحذف لعدم وجود المتحرك بعد العين. لم أصن، لم نصن كذلك بالحذف. إذن كم صيغة حذفت العين عنها من 7 صيغ؟ مثلا من مفرد المذكر الغائب، ومن مفرد المؤنث الغائب من جمع المؤنث الغائبات 3، من مفرد المذكر المخاطب من جمع المؤنث المخاطبات هذا 5، من متكلم الواحد 6، من متكلم مع الغير 7. فهذه الصيغ 7 العين تسقط لعدم وجود المتحرك بعد العين عند دخول الجازم. لم يصن، لم تصن، لم يصن، لم تصن، لم تصن، لم أصن، لم نصن، وهكذا القياس في لم يبيع بحذف العين الفعل الذي هو الياء لسكون ما بعدها. إذا أصل يبيع مثلا، أصل يبيع يبيع يبيع، إذن هناك بارك الله لم يبيع حذفت يعني بحذف العين الذي هو الياء لسكون ما بعدها. إذا أصلها يبيع، لم يبيع ما حذفت العين بثبوت العين لتحرك ما بعدها. قول مثلا لم يبيع، لم يبيع، لم يبيع، لم تبيع، لم تبيع، لم يبعنا، لم تبيع، لم تبيع، لم تبيع، إلى آخر الصيغ 14، كلها هذه 7 صيغ فيها العين ساقطة لوجود الساكن بعدها، والباقي العين ثابتة لوجود المتحرك بعدها. إذن الشيخ يقول بارك الله فيكما، لم يصن، لم يصونا، لم يصونوا، لم تصن، لم تصونا، لم يصن، لم تصن، لم تصونا، لم تصونوا، لم تصوني، لم تصن، لم تصن، لم أصن، لم نصن، هكذا قياس لم يبيع، لم يبيع، ولم يخف، ولم يخاف. لم يخف بحذف العين الذي هو الألف، ألف منقلب عن الواو لسكون ما بعدها. لم يخف إذا أصله يخاف، إذا في الجزم قل لم يخاف، لا لم يخف هكذا بحذف العين، الآي ألف المنقلب عن الواو. بارك الله فيكم. أما في لم يخاف العين باقي، لم يخاف، لم يخاف، لم يخاف، شوف بثبوت العين لتحرك ما بعدها. لم يخف، لم يخاف، لم يخاف، لم تخف، شوف سقطت العين، لم تخاف، لم يخفنا، لم تخف، لم تخاف، لم تخاف، إلى آخر السياق. كلما كان بعض العين حرف متحرك العين باقي لا تسقط، إذا كان حرف ساكن تسقط. ثم الشيخ يقول وقس عليه الأمر، أي قس على المضارع المجزوم في سقوط العين الفعل إذا كان ما بعده ساكن وثبوت عين الفعل إذا تحرك. الأمر قس على المضارع، يعني يحذف عين الفعل من الأمر إذا كان ما بعده ساكن ويثبت إذا تحرك كالمضارع المجزوم، لأن الأمر تابع للفعل المضارع، والمضارع هو أصل لفعل الأمر. قل صن، صن أمر من تصون، فحذف منه حرف المضارعة طاء حذف، وسكن النون فصار صن بالواو، فالتقى الساكنان ما هما الواو والنون، فحذفت الواو فصار صن بغير الواو. أما في سونا وسونو إلى آخر السياق، سوني وسونا، سنة في كلها، هناك في سنة كذلك حذف أمر من تصنة بعد حذف الواو. يعني هكذا بارك الله مثل فعل المضارع، الأمر 6 صيغ كما ذكرنا لكم مرات. سون سونا سونو، سوني سونا سنة، حذف في الصيغتين وفي الباقي لا، لتحرك ما بعض العين. قال ابن عيسى: وإن عليه جازما أدخلت فعينه تسقط إن أسكنت ما بعدها، وإن تحرك تثبت كلم يسن ولم يسون خلتي. يعني هذا هو القاعدة في الأجوف مع الجازم. ثم الشيخ يقول: وبالتأكيد سنن، يعني يقول يعني قيس على ما تقدم، ما هو صيغة الأمر المؤكد بالنون التوكيد الثقيلة سنن بإعادة النون المحذوفة، لماذا؟ لتحرك ما بعدها، أصله سن، لكن سنن لأن النون حركت فعادت الواو، فقل سنن سنن سن بارك الله سنن سناني سنن سنن سناني سناني سن سن سناني بفسبت كلها بسبت العين، سناني بحذف العين لوجود النون الساكنة بعض العين لأجل هذا، وإلا في الباقي عادة الواو وهو عين الكلمة. بالتأكيد سنن سنان سنن سنن سنان سنان مع الخفيفة سنن سنن سنن ما حذف، يعني الخفيفة فقط تلحق في ثلاث سياق سنن سنن سنن، هناك فقط يعني الواو باقي، العين كلمة ما حذف في كلها باقية لتحرك ما بعد الواو. وفي بيع بيع شوف حذفت العين، بيع ما حذف مع الياء، بيعوا ما حذف الياء، بيعي ما حذف، بيع ما حذف، بيعنا حذف لأجل السكون فارك الله، وهو لام الكلمة ساكن في بيعنا. وكذلك خف في الأمر، شوف خف أسقطت عليه عين في خاف، خف خاف خافوا، في خف أسقطت العين في خاف خافوا خافي خاف ما حذف، في خفنا هناك حذف لأجل السكون وهو فاعل الكلمة، هناك الأعلام الكلمة أصله خويفنا هكذا. وبعنا شوف ما أسقطت العين يوجد متحرك، وخافن كذلك المتحرك موجود مع نون التوكيد، بعنا وخافن ما أسقط العين في هاتين الكلمتين لوجود متحرك بعض العين. فهذا هو حكم الأمر في المعتل العين الأجوف واويا كان أو يائيا. نعم بارك الله. نعم شيخ أخ طلال معي؟ معكم شيخ. مرحبا. معكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: وكذا تقول في الخفيفة صونا وبيعا وخافا إلى الآخر. كان نسخة نسخة مختلط، نسختي في نسختكم غير نسختي يعني. أي نعم واضح شيخ، أنا من قوله فيسقط العين إذا نعم. سكن. نعم أنا قرأت نسختي ولكن أنتم تفهمون كله واحد إن شاء الله. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: مزيد الثلاثي الأجوف. قال: ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية، وهي نحو أجاب يجيب إجابة، واستقام يستقيم استقامة، وانقاد ينقاد انقيادا، واختار يختار اختيارا. نعم. قال: وإذا بنيتها للمفعول قلت أجيب يجاب، واستقيم يستقام، وانقيد ينقاد، واختير يختار. والأمر منها أجب أجيبا، واستقم استقيما، وانقد انقادا، واختر اختارا. دقيقة. نعم شيخ. شيخ يقول: ومزيد الثلاثي من المعتل العين. الآن كلما مر علينا الثلاثي المجرد ما دخلنا في المزيد من المعتل العين، إذا كان المعطى العين من المزيد الثلاثي كيف الإعلال فيها؟ يقول الشيخ: ومزيد الثلاثي لا يعتل منه إلا أربعة أبنية، يعني أربعة أبواب: باب الإفعال، باب الاستفعال، باب الانفعال، باب الافتعال. هذه الأبواب الأربعة تأتي الإعلال فيها. أما في يعني ثمانية أبواب أخرى لا يأتي الإعلال، كما كان مزيد 12 باب، مزيد الثلاثي 12 باب، والاعتلال يأتي في أربعة أبواب: في باب إفعال، في باب استفعال، والانفعال والافتعال. قال ابن عيسى: ولا يعل من مزيد قد أتى من الثلاثي ما عدا أربعة أبنية أجاب واستقام واختار وانقاد، فقل إذا ما صرفتها يجيب يستقيم ذا إجابة كذا استقامة خذا ينقاد يختار انقيادا وكذا قل اختيارا. يعني هناك في هذه الأبواب الأربعة يعني يأتي الاعتلال. كيف يأتي الاعتلال؟ نحو أجاب، أصله أجوبة، أجوبة من باب إفعال كأكرمة، إلا أن العين هناك بارك الله حرف العلة وهو الواو، أجوبة على وزن أفعل، فنقلت فتحة من الواو إلى الجيم، وثم قلبت الواو بالألف لتحركها في الأصل، يعني وانفتاح ما قبلها لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها، فسار أجابه، أصله أجوبه. يجيب أصله يكرم، أصله يجوب، يجوب. نقلت كسرة الواو إلى الجيم، كسرة الواو نقلت إيش؟ إلى الجيم، ثم قلبت ياء لكسرة ما قبلها، فهمتم بارك الله؟ فسار إيش؟ كيف سار؟ يجيب، قلبت ياء لكسرة ما قبلها، نقلت كسرة الواو يجوب إلى الجيم، وقلبت ياء، وقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، فسار يجيب، أصله يجوب. إجابة مصدره، أصله إجوابا على وزن إفعال، نقلت الفتحة من الواو إلى الجيم، ثم قلبت الواو ألفا فالتقى الساكنان، ما هما؟ الألف منقلبة عن الواو، والألف الزائدة في المصدر، فحوزفت الألف المنقلبة ثم عوزت عنها التاء، فصار إجابة، فصار أجاب يجيب إجابة هكذا. ومثل باب استفعال، استقام يستقيم استقامة، أصله استقوم، نقلت بارك الله فتحة الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو بالألف فسار استقامة، أي بالنقل والقلب. يستقيم أصله يستقوم، الكسرة نقلت من الواو إلى القاف، ثم قلبت الواو بالياء لكسرة ما قبلها فسار يستقيم، أصله يستقوم. فكل هذه أبواب شوف واويون الآن بارك الله. استقامة أصله استقواما، مثل إجابة أصله إجوابا، استقواما. فكذلك يعني قلبت الواو ألفا فالتقى الساكنان، ثم حذف المنقلبة عودا التاء في آخر المصدر فصار استقامة، والباب صار إيش؟ استقام يستقيم استقامة. وكذلك نحو انقاده ينقاد انقيادا، أي باب انفعال، أصله انقوده بالواو، الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، قلبت ألف صار انقاده ينقاد، أصله ينقبض، الواو قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار ينقاد انقيادا أصله انقوادا انقوادا قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها فهذه الأبواب المثكم ثلاثة أجا أبواب إفعال استفعال انقياد افتعال افتعال واختار يختار اختيارا هذا مثال لباب الافتعال اختار أصله اختير يختير الياء قلبت فيهما بالألف لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار اختار يختار اختيارا بقى على الأصل ما جاء فيها الإعلال اختيارا المصدر باقي على أصله إلى هناك أو نمشي طيب الوقت كم باقي وإذا بنيت للمفعول وإذا بنيت هذه الأبنية الأربعة مثلا باب إفعال استفعال انفعال افتعال إذا بنيتها للمفعول كيف قلت أجيب يجاب وأستقيم يستقام وأختير يختار مثلا أصله أجيب أجوب الكسر نقلت من الواو إلى الجيم والواو قلبت بالياء لكسر ما قبلها فصار أجيب يجاب أصله يجوب فتح نقلت من الواو إلى الجيم وقلبت الواو ألفا لفتحة ما قبلها صار يجاب وأستقيم أصله استقوم كسر نقلت إلى القاف ثم قلبت الواو بياء لكسر ما قبلها صار أستقيم يستقوم أصله يستقوم فتح نقلت من الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا فصار يستقام وكذلك باب افتعال اختير اصل اختير نقلت الكسره كسره الياء الى التاء بعد سلب حركتها صار اختير يختار اصل يختير الياء قلبت الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يختار اذن هذه الابواب اذا بنيت للمفعول قلت اجيب يجاب واستقيم يستقام واختير يختار والأمر من هذا الباب أجب أجيبا أجيبوا استقم استقيما انقض انقادا اختر اختارا هكذا كيف يكون أجب من أصله تجيب حذفت حرف المضارعة والهمزة المحذوفة من باب الإفعال همزة إيش قطعية عادت تلك الهمزة المتروكة وحذفت حركة الواو فصار أجب ثم فلتق الساكنان الباء والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين كما في بيع فصار أجب في أجيبا ما حذف العين شوف أجب أجيبا واستقم استقم تستقيم حذفت تاء المضارعة وحركة الآخر والحمزة زيدت وصلية في أولها لأجل ابتداب الساكن فصار استقم استقيم مع الياء هو الميم فالتقى الساكنان فحذفت الياء فصار استقم استقم استقيما بثبوت الياء لوجود المتحرك بعد الياء وكذلك استقيم استقيم استقيما استقمنا كلها وانقد أصله تنقاد انقاد من أصله تنقادان بعد حرف المزارعة دخلت حمزة الوصل لأجل ابتداء بالساكن فصار انقد انقادا انقادوا انقادي انقادا انقدنا واختر واختارا كذلك أصل تختاروا اختارا تختاران اختاروا اختر اختارا اختاروا اختاري اختارا اخترنا وكل هذه الأبواب الأربعة يعني متقارب في الإعلال إلا إذا حروف هذه الأبواب مختلفة فتفكروا في حروفها تعرفون يعني الحروف المنقلبة والحروف الساقطة والحروف المقلوبة أو إذا كان حمزة مثلا أصلية قطعية تعود كباب أجابة باب إفعال حمزته أصلية يعني إذا حذفت حرف المضارعة وتعود تلك الهمزة كباب كأكرم كأكرم مثلا أجب مثل هذا الباب. أما في باقي الأبواب في السداسي والخماسي في هذه الأبواب الهمزة كلها وصلية تدخل على أول الأمر لأجل الابتداء بالساكن، يعني بعد حرف المضارعة يأتي الابتداء بالساكن، فلا بد من همزة الوصلية حتى لا حتى لتعذر النطق بالساكن لأجل هذا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شيخنا الوقت لم يبقى كثير ولم يردني شيء من الإخوة، فإذا كان عندهم شيء يرسلونه يرسلونه في الواتساب. الله عنا خيرا، بارك الله فيكم، حياكم الله، شكرا لكم، شكرا، حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.